السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المستوى الثاني وكتاب الترمذي، كتاب العلل للترمذي، وأيضا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتاب البخاري. نسأل الله للعالم أن يسهل لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. نعم، تقديم الأهم على المهم واجب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد، يعني بعدما ذكر السحر مجملا، قال: أفصل لك بالكلام على أفراده. لذلك قال: بيان شيء من أنواع السحر، يعني بعض من أنواع السحر، ليس الأمر على الحصر ولكن على التنفيذ. نعم. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عون بن عوف عن حيان بن هات الرواه الأعلى، ما تكلمش في الإسناد في كتاب التوحيد. على عوف فقط، تفسير من كلام عوف، فخلاص يبدأ به. يا معدد نصير أنت. طيب يروي عنه. نعم. قال قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير. قال: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. والجبت، قال الحسن، خطه في الأرض ولا بالأرض؟ ماشي، اعتوران هذه الخطب في هذا يسير. قال والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان. قال إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. جزاكم الله خير. الكلام هنا الآن على بيان بعض أنواع السحر، وأنا نذكر بأن السحر على قسمين، على ما حققنا وبينا على التفصيل والتحقيق، وأن الشافعي والذي فصل هذا التفصيل، فإن كان السحر باستعمال الجن فهو كفر يخرج من الملة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقال الله جل في علاه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبينا بأن التحقيق في هذا الباب على أن السحر إن كان فيه خفة يد، وإن كان فيه استخدام العقاقير أو غير ذلك مما يستخدمه من يسحر أعين الناس، فإن هذا لا يخرج من الملة، لكنه على شفير هلكة، وأنه قد أتى كبيرا، بل نسميه كفرا، ولكنه من الكفر الأصغر على الراجح الصحيح، لأنه لا يستخدم الشياطين ولا يصف لهم عبادة، لأن استخدام الشياطين لابد أن يصف له العبادة من دون الله جل في علاه. لعموم قول الله جل في علاه: ويوم نحشرهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا وقال أولياءهم من الجن من الإنس أم من الجن وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فقال النار مثواكم خالدين فيها، والخلود لا يكون إلا للكفر. فذكر هذه البيان فقد يكون منه ما هو كفر أكبر وقد يكون منه ما هو كفر أصغر على ما عدده المصنف. جاء بحديث وهذا الحديث سنده جيد والحق بأنه حديث على الأقل يرتقي إلى الاحتياج به. قال إن العيافة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. إن العباد إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هو يقول إن العيافة والعيافة على ما قال العلماء هي يعني زجر الطير. وهذه يعني الثلاثة التي تكلم عنها المصنف حتى تعلم هي من اعتقادات الجاهلية. لذلك يلوح في الأبق فيها من الكفر لأنها من اعتقادات الجاهلية. والجاهلية يعتقدون اعتقادات جاء الشرع بتغييرها بمحوها باستبدالها. فالعيافة من اعتقادات الجاهلية فهي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل. فكانوا يزجرون الطير. معنى زجر الطير معروف عند العرب أنهم كانوا يستخدمون الطير في كثير من الأمور. صحيح؟ يعني منها ما يكون فيها ما لا عقل له أن يستخدم الطير نصب أن ينصب الطير من أجل غرضا يقتله تلاعبا. وهذا من أسفه الناس. وهذا طبعا عندنا كبيرة من الكبائر في شرعنا. أو يزجر الطير من أجل الصيد يصيد به. وهذا معروف لدى العرب أيضا معروف عند أهل الإسلام مع الضوابط التي يحل الصيد بها. والثالث وهو المحرم الذي جاء الشرع بإنكاره. فجاء الشرع من اعتقادات الجاهلية ومن لعب الجاهلية الأمرين أنكرهما. وأمر قد أقره الأمر الذي أقره هو الصيد بالطير لكن ضبطه بضوابط. قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت اسم الله فكل. فهذا شرطين من أجل صحة الصيد بالكلاب المعلمة أيضا الطيور الجارحة. الغرض المقصود جاء الشرع بإقرارها بضوابط. وجاء وفي الأمر والأمر الثاني والثالث أنكره الشرع ورده ولم يقبله. منها زجر الطير من أجل العيافة وزجر الطير أو قتل الطير سفها وتلاعبا. لكن الإنكار الأشد على العيافة لأن العيافة فيها التفاؤل وفيها التشاؤم. كانوا يزجرون الطير فإذا صار يمينا تأمن وأخذوا البركة واليوم من هذا التأمن وذهبوا إلى تجارة إلى زواج إلى حرب إلى غير ذلك تيمنا بذهاب الطير. وهذا إن نظرت إلى إيش إلى عدم عقل أو إلى عدم إيش اللي فيها هذه ما السبب الرئيسي الذي جعلهم يذهبون إلى ذلك؟ مجرد اليمين؟ هل مجرد اليمين؟ لا مجرد اليمين لا لم يجعله الله علامة ولا سببا لا لنصر ولا لنجاح ولا لصفقة تكون رابحة لحال من الأحوال. وإن ذهب شمالا تشأموا ولم يذهبوا أوقفوا حربا أو أوقفوا تجارة أو أوقفوا زواجا وخاف كل واحد منهم أن يخرج. ولو خرجوا لاستيقنوا الهلك لاستيقنوا. وهذا أيضا إذا وقفت معهم وقلت ما السبب لا ترى إجابة لا سبب في ذلك بحال من الأحوال. الغرض المقصود بأن العيافة كانت من اعتقادات الجاهلية وهي من الشرك لأن السلام قال إن العيافة والطرق قال من الجبت. يبقى إذن الجبت يرجع على الثلاث فإن العيافة من الجبت. والجبت كما فسرها العلماء كما بينا في الدرس الماضي بأن الجبت جاء عن عمر عن غير أنه إيش السحر. صحيح بتفسير الجبت والطاغوت. إذن العيافة من السحر. العيافة من السحر هذا أدهش العلماء. ما العلاقة بين العيافة من السحر؟ الحق بأن العلاقة علاقة ظاهرة وعلاقة باطنة. فما العلاقة الظاهرة وما العلاقة الباطنة؟ نصير دون فهلوة الالتفات قلب. ده انت جئت بشيء خفي سنتكلم عنه بعد. الأستاذ الذي معنا وليس بمعنى. أنت معنا بتفكر فيها. طب إياك منها فإنها شديدة عند التفكير فيها. إياك ها إيش ممتاز. الظاهر التوافق كلاهما شرك. لكن ما نوع الشرك؟ تعال بقى. كلاهما سمي كفر أو شرك. صحيح؟ فالعافة فين الشرك اللي فيها؟ أنا إيش؟ ممتاز. فيها أمران. الأمر الأول اتخذ سببا لم يشرع الله سببا. القاعدة كما بيناها من زمن أن من اتخذ سببا لم يشرع الله سببا فقد وقع في الشرك أو الكفر. قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الظهر والخفي طبعا. الأمر الثاني التفات القلب في العيافة لغير الله جل في علاه. فالتفات القلب وميل القلب للطير هذا شرك، لقول ابن عباس بأنه قال قول القائل لولا البط لسرق السارق من الكفر، لالتفات القلب للسبب. والتفات القلب للسبب شرك، وهو يتفاوت درجاته، قد يصل الشرك الأكبر. طيب، والعلاقة الخفية بينهما بأن السحر هو ما دق وإيش وخفية، صحيح ولا لا؟ وأيضا العيافة ما السبب فيها؟ سبب خفي لا يعرف، لا يعرف سبب. إذا اتحد في ذلك فصح أن يطلق على العيافة أنها بأنها من الجبت أي من السحر. هذه العلاقة بينهما. والعيافة كما قلنا بأنها كفر، لأن في العيافة تشاؤم فيها تفاؤل، والتشاؤم كما يتشاؤم العرب هم طبعا غلب على التشاؤم الطيب. والحق بأن العرب كانوا يتشاؤمون بالاسم والزمان والمكان والطير والحيوان، فمنهم من يتشائم بالغراب أو البوم، منهم من يتشائم بالعجوز، منهم من يتشائم بيوم الأربعاء، من زمانا ومكانا. ولكن الغالب غلب عليه التشاؤم بالطير، لذلك سمي التطير، لذلك سمي التطير. فإن العيافة نوع من أنواع التطير. والحق بأن العيافة جمعت بين التفاؤل وبين التشاؤم، والثاني التشاؤم والثاني التفاؤل. والتفاؤل هو من أعظم العبادات، من أفضل ما يمكن أن يعني يميل القلب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وابن مسعود قال ما منا من أحد إلا واقع يعني في ذلك ويذهبه الله بالتوكل. وبينا الدعاء الذي قبل ذلك تفصيلا، الدعاء الذي يذهب هذا التشاؤم، لأنه إن وقع المرء فيه واختلج في نفسه فيها دلالة واضحة جدا أنه لا يحاسب حتى يترجم ظاهرا، يعني لو وقع فيه التشاؤم أو التطير لا يحاسب عليه حتى يترجمه عملا. وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع أمتي إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فإذا وقع في نفسه التشاؤم من شخص أو من زمان أو من مكان ومضى إلى ما يريد، فهذا لا يحاسب على ما وقع في قلبه، لا سيما إن عضد ذلك بقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، الآخر الدليل في الدعاء الذي يذهب الطير. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدق الفأل. وفي رواية قال يعجبني التفاؤل. لما الإعجاب بالتفاؤل؟ لأن التفاؤل فيه ما فيه من حسن الظن بالله جل وعلا، وحسن الظن بالله جل وعلا من أعظم العبادات، أعظم عبادات القلب حسن الظن بالله جل وعلا، لأنها لا ترتكز إلا على اليقين والصدق بالله جل وعلا. لا يمكن أن يكون المرء حسن الظن بالله جل وعلا إلا وقد استيقن في وعد الله جل وعلا وصدقه أيما تصديق، فأحسن الظن به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك شرا فله. الغرض المقصود بأن التفاؤل من أحسن الحسنات. وبين السلام قال يعجبه الفأل، والفأل يكون بالاسم وبالزمان وبالمكان وأيضا بغيرها، يعني الاسم التفاؤل عام كما أن التشاؤم عام، ولم يقف فقط على أن قول السلام لما قالوا له التفاؤل قال يعجبني الفأل، قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. هذا على باب التمثيل لا على باب الحصر والقصر، على باب التمثيل لا على باب الحصر والقصر. والا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال السريه اذا جاء بامير يسال عن اسمه، فان كان رابح ناجح، يعني اذا قلنا بانه نسخ مساله النهي عن اسمه عن التسميه بهذا الاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعله يؤمره، فان كان خاسر قال ارجع ولم ياخذه. الغرض المقصود ان التفاؤل ايضا يكون شاملا عاما كما ان التشاؤم يكون شاملا عاما. قال ان العيافه يعني من الجبت، وانها من أنها من الشرك. إن العيافة والطرق، الطرق هو الطرق في الأرض، رسم الخط في الأرض، الطرق هو رسم الخط في الأرض. وهذا عجيب، أنت تراه دائما النساء عندنا البدويات تأتي تقول أضرب إيش الودع، تضرب الرمال، فيتخط بالرمال وتخبر عن المغيبات. وهذا أصالة أصل تحريم الطرق وكفر من يعمل استعمله او من كفر من يتعاطاه، لانه له باب ضرب بالغيب، يعني الطرق في الارض ثم تخبرك اما بغيب نسبي ما مضى ولا تعرفه فتخبرك اياه، او تدعي غيبا مستقبليا. وهذا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مساله التكهن. فالطرق نوع ايش؟ كهانه. الطرق نوع، هذه من الاحاد، الطرق نوع كهانه، وانه اخبار بالمغيبات. وهذا الطرق هو الخط في الارض، هو الخط في الارض، وهو شرك كما قال سلم الطرق من الجبت، يعني من السحر يوافقه في امرين. الامر الاول بان الطرق كفر، لانه خرص وتخمين، وايضا اخبار بايش؟ ادعاء باخبار بالمغيبات. وهذا الطرق لا يكون إلا باستخدام الجن أيضا، إلا باستخدام الجن، وإن لم يستخدم الجن فهو كاذب دعي، فهو كاذب دعي. أما المغايبات النسبية في الماضي مثلا ما يخبر عنها إلا بإخبار الجن له. وأيضا السحر نفس الأمر، لأنه يعمل عمل واحد، السحر يعمل عمل واحد، يعني اتفاق الطرق والسحر اتفاق خفي. كنت سأسأل لكن أحميكم من الإسالة من الأسئلة، الطرق وأيضا السحر يتفقان في أمر خفي، لأن السحر به تأليف القلوب وبه تفريق القلوب، صحيح ولا لا؟ يعمل عمل التأليف، يعني قال الله العطف، نعم، قال الله جل في علاه يفرقون به بين المرء وزوجه، والعكس يؤلف بين المرء وزوجه. الطرق نفس الأمر، يخبره بمغيبات أو يخبره بأمور يعطف به الرجل على زوجه، وضرب الوضع كذلك، فاتفق في هذا الباب ويكون بذلك كفرا أيضا، فيكون الطرق أيضا من الجبت وهو الكفر. فالخط كله أو الطرق كله، خط رمال كله من الشرك وكله من الكفر. وقال مسلم ومن الجبت. العجيب أنه قد جاء حديث عن السلام في صحيح مسلم قال كان نبي يخط خطا فمن وافق فذاك، يبقى كأنه قال وكل طرق من الجبت إلا من خط خطا وافق خط النبي، وهذا عجيب. إذن لنا المحاولة، التفات المرء إلى هذا الحديث، التفت، يقول كان نبي يخط خطا فمن وافق فذاك، إذن جاز وصح. ما لك يا دكتور؟ لا لسه ما استشكلت أنا، الحق هذا أنه النبي إذا خط خطا ووافقت خط النبي صلى الله عليه وسلم فذاك. أخبر بقى الآن عندما تخط خط وتعلم بهذا الخط ما تعلمه، كأنه التفات لهذا الحديث أن كل الطرق يعني وإن كان محرما يجوز بالمحاولة لموافقة خط النبي، يجوز بالمحاولة، وهذا بعيد ليس بصحيح، بل الطرق كله محرم، لأنك أولا استحالة أن توافق خط النبي، لأن خط النبي ما خط ذلك إلا بوحي، إلا بوحي، فأنت لن توافق خط النبي. والأمر الثاني قد يكون الخط هذا أمره الله به علامة على مجيء الوحي، وده الصحيح، خط النبي صلى الله عليه وسلم ليس خطا ليخبر به بالغيب أو يكشف له الخط الغيب، لا كالذين يقرؤون الكف وغير ذلك. فأنت ترى الفضائيات ممتلئة الآن بالكلام على الأبراج وغير هذه المسائل، وكل هذا من الكفر المبين، وأنا ما أدري كيف يتركون هؤلاء القوم يتكلمون في مثل هذه المسائل، بل هناك مثقفات وأيضا من المثقفين يتكلمون في مثل هذا الباب ويقول هذا علم مستقل. نعم علم مستقل، وسيأتي من تعلم طائفة شعبة من النجوم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد تعلم طائفة من إيش؟ من السحر كما سنبين. الغرض المقصود بأن الخط هذا هو لا يخبر ولا ينبئ بشيء الخط، لكن قد نقول قد جعل الله الخط علامة للنبي على الوحي، علامة على الوحي، وأنت لا يمكن أن توافقه. إذن هذا اسمه التعليق بالمستحيل، ليس هذا على الجواز، بل هو من باب التعجيز بالتعليق على المستحيل. سأبين لك، شوف أنت مدرس لغة عربية طبعا ثانوي، يعني رجل ما الآن أنا سأتيك بالنظير تفهمه، فإن لم تفهم فقل لي. النظير هنا النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام بعدما سمع صوت الله جل في علاه ما استطاع أن يتحمل، أراد أن يرى الله جل في علاه، قال ربي أرني أنظر إلي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علق الأمر على إيش؟ علق على مستحيل. إيهاب ما بك أنت مسافر؟ أعيد له الآية ليتدبر أمره فقط، قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علق الأمر الرؤية على يعني على مستحيل أم ممكن؟ على ممكن. إذن صارت الرؤية على إيش؟ ممكنة، صحيح؟ اعكس في موضوع الخط، اعكس تصب. نعم اسكت بقى انت، ده الآية، اسكت، انا سألناك عن الدليل، اسكت، ها اعكس وبعدين نتكلم، اعكس لا تحيد مناط الكلام. علق الرؤية على ممكن فصار الحكم الإمكان، ممتاز، اعكس علق الخط على علق موافقة الخط على المستحيل على الاستحالة. إذن الحكم الممتاز الاستحالة. طيب أتى حجر لك بالدليل ظاهرا، وهذا النظير الذي كنت سأقول لك نظير موافق لا مضاد، قول النبي صلى الله عليه وسلم، الله أمر أن يقول قل لو كان للرحمن، قل لو كان ولا إن كان، قل إن كان ولد للرحمن، قل لو كان للرحمن ولد، إن كان طبعا الفطار لا لا ملامة، قل لو كان للرحمن، قل إن كان، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يبقى هنا قال لو كان أنا أول العابدين لهذا الولد، يبقى ده علقه على إيش؟ على الولد، وللولد. طب لحظة لحظة لحظة، مالك مالك ولا احنا مش عايزين نظير، مالك يا استغفر الله، ما هو هيكون ربا هيكون إلها، يعني هو بيجرهم للتنازع. انت مدرس ايه؟ انت فاهم ده اسمه تنزل مع الخصم للمناظرة. يقول للنصارى أنتم تعبدون من؟ عيسى. لما؟ قالوا أنه جزء من من؟ فصار إيش؟ يعني صار ربا إلها صح؟ فهو يقول لهم لو كان صحيحا لفعلت، لكن الله واحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بالله عليك يعني هو يعلق المسائل عشان فيعبد الله لما يكون له ولد؟ يعني المفهوم مخالفة، لما يكون له ولد والثاني نايم مكافئ. نعم فذا هذا النظير، نظير في التعليق على المستحيل، فيكون الخط يكون الخط هنا استحالة الموافقة فيه، فيبقى لنا المحكم محكما وأن كل الطرق كفر. قال كان نبي هو الآن عجزهم، كان نبي يخط خطا فمن وافق فزاد، ده تعجيز طبعا، من الذي سوافق هو واحد من السماء أصلا. إيهاب من لا تتدخل حتى ننتهي. أيوة نعم، لأنه وحي والوحي لا ينزل إلا على الأنبياء. أنت لو انتبهت للأولى لما لا يعني لما عطلتنا في الآخرة. جزاك الله خيرا، زادك الله استفادة وعلما وتنقيحا وعقلا راجحا وإتقانا لا مثيل له وكرامة، ونرى الكرامات في وجهك. طيب فإذا هنا الطرق في الخط، لو وافق هذا التعليق على المستحيل، لو وافق خط النبي فذاك، وأن له ذلك دونه خرط القتاد لا يستطيع أن يصل إليه بحال من الأحوال. إذن فصار المحكم محكما والطرق هو على الكفر وعلى وهو من الجبت ولا يجوز، والجبت هو السحر، والمعنى ذلك أن كل هذه الثلاثة من الكفر. والطيرة كما بينا، الطيرة أيضا لما قالوا الطيرة من الجبت، الطيرة مثل العيافة لكن فيها كما قلنا أخص، هي نوع من أنواع العيافة، الطيرة وهي التشاؤم بالطير، الطيرة هي التشاؤم بالطير. ها المهم بينهما تلازم، بينهما عم خصوص، الطيرة وهي نوع من أنواع العيافة، أو العيافة نوع من أنواع الطيرة، وكلها شرك لعموم قول سلم، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال أصدقها الفاء. وطبعا هنا الطيرة قد تكون بإيش؟ بمسموع، بمكان، بزمان، بأشخاص، يعني بأمور كثيرة. ذاك هنا الطيرة هي الأعم من العيافة، فيكون بهذا الأمر هو يتشاءم بشيء لم يجعله الله تعالى سببا للتشاؤم، وأيضا قد يتفاعل بشيء لم يجعل الله سببا فيقع في قول عموم قول الله في علاه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه جل في علاه. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصدقها الفاء، والفاء لحسن الظن بالله، وأما الطيرة فيها سوء الظن بالله، وسوء الظن بالله هو من اعتقاد الجاهلية ومن أفعال الجاهلية ننأى بأنفسنا عنه، كما قال الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن إيش؟ الجاهلية. ولذلك جاء الشرع ليغير هذه الاعتقادات الباطلة. قال الحسن والجبت رنة الشيطان، الجبت هي رنة من الشيطان، رنة الشيطان معناها وسوسة الشيطان، معناها شراك الشيطان، والمعنى هنا الآن بأنها من الشيطان، بل كل هذه من الشيطان، لأنها من الوسواس النفس الخبيثة المعوجة مع وسواسة الشيطان يحدث فيها الخبث الذي يركب بعضه بعضا، والله تعالى سيلقيه في جهنم يوم القيامة. فالمعنى بأن الشيطان يدل على السحر، وأن أعظم أنواع الكفر التي يعني يوسوس بها الشيطان هي السحر، لأنه يستجلب مكانة ومالا، ويستجلب رونق أمام الناس وتعظيم الناس له، لأنه يأتي بالخوارق، لذلك الجن يعني يجعله يأتي بمثل هذا الخوارق. وسنفان من الناس، سنفان من الناس تسلط عليهم الشيطان تسلطا لم يتسلط أحد عليهم أحد مثل ما تسلط عليهم الشيطان. تسلط على السحرة الكفر الفجرة الذين يريدون الحياة الدنيا ظهورا وجلاء لا يخفون ذلك، وتسلط على من زعم ديانة الذي يجعله يطير في الهواء أو يمشي في الماء، والذي قد يقول بأنه قد بلغ مرتبة سقط عنه التكليف. قال الله جل في علاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقول قد بلغ اليقين مما يفعل، فتراه هنا ويقول أنا غدا سأكون في عرفة، يوم عرفة سأكون في عرفة، ويرجع بعد ذلك، فلنعم ما كان الرجل. وأيضا يتلاعب به الشيطان ويأتيه كما قلنا بكرامات، يمشي على الماء ويطير في الهواء. لكن الإمام الشافعي إمامنا عالم الأعلام المذاهب الأربعة قال: إن رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فاعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فهي كرامة من الله جل في علاه، وهو لا يظهرها ولا يطلبها ولا ينشدها. قال: وإن لم يوافق الكتاب والسنة فهذا من تلاعب الشياطين به، فلذلك نقول بأن الشيطان يتلاعب بصنفين من الناس، وأشد تلاعبا بالذين يرقصون والذين يدينون الله بذلك، يدينون الله بأمور كفرية. فهؤلاء الذين يتلاعب بهم الشيطان ينزلون تحت خول الله تعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأما الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، رواه أبو داود، قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم، من اقتبس معناها من تعلم، من اطلع، من درس، من تعلم شعبة من النجوم. شعبة يعني طائفة النجوم، يعني علم من علم النجوم. الحق لنا لو وقفنا لابد أن نعلم ما هو علم النجوم. علم النجوم علمان. العلم الأول هو العلم الذي يظهرون فيه تأثير الحوادث الأرضية متأثرة بحركات النجوم. طبعا علم الأبراج، النظر إلى برج الثور برج الأسد، والكلام على إناطة السعادة والتعاسة بالأبراج. ثم أيضا نظر في النجوم في الإخبار بالمغيبات، نظر في النجوم بالإخبار بالمغيبات. أنتم تعلمون أن سلم يعني ثبت العقيدة الصحيحة في قلوب الصحابة، وأزال عقيدة الجاهلية عندما مات من إبراهيم عليه السلام، مات إبراهيم فكسفت الشمس، فقالوا: والله إن كنا نرى ذلك أنه يكون لموت عظيم أو لمولد عظيم. هو اعتقادات جاهلية الآن، وليس لها تحريك في الأرض، اعتقادات جاهلية. فقال سلم ليهدم هذه الاعتقادات الجاهلية، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. بيّن الله بأن هذه مسيرة من الله جل في علاه سبحانه جل في علاه. إذن العلم الأول هذا العلم الذي يقصد به أنه من الكفر كما سنوين. العلم الثاني هو علم منازل النجوم لمعرفة القبلة واتجاهات الاتجاه الذي يسير فيه. فهذا جائز مستحب وقد يكون واجبا من أجل أنك لن تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة قدر الاستطاع. قال الله جل في علاه: وبالنجم هم يهتدون. ومن علم النجوم أيضا أن تتعلم وظائف النجوم، لأن هذه تزيدك يقينا واعتقادا في رب البرية، لأن الله تعالى جعل لها وظائف، فكلما اطلعت على هذه الوظائف وترجمت ذلك عندما ترى تقول سبحان من خلق، وتعلم بأن هذا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. فإن الله خلقها زينة ليش؟ للسماء، كما أن العلماء زينة هذه الدنيا، خلقها زينة للسماء. وأنت ترى كيف زين الله هذه السماء الزرقاء بهذه النجوم اللامعة المتلألئة. وأيضا فإن الله خلقها جل في علاه رجوما للشياطين، وهذه وظيفة أخرى وظفها الله جل في علاه لها، وهذا لمسترق السمع، إذا استرق السمع يأتيه الشهاب، كما قال الله جل في علاه: والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. فالشهاب يأتيك ما بين السلم يركب بعضهم فوق بعض، فيسمع مسترق السمع الكلمة فيقرقرها فيأتي شهاب قبل أن يقرقر فيموت، أو يأتي شهاب بعدما قرقر الكلمة أو نصف الكلمة. وهذا يأتيك بيانه من قصة نظر النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، وعندما قال له خبأت لك خبيها قال الدخ، قال اخسأ فلن تعلو قد، لأنه أراد الجن أن يقول الدخان طال الدخ فجاءه الشهاب فقتله فوقف على الدخ، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك. وأيضا جعل الله لها وظيفة، وهي وظيفة عظيمة جدا، وهي بها بيان القبل، وبالنجم هم يهتدون. وهنا يقول سلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وهذه علاقتها بالسحر طبعا علاقة معروفة، فيها إخبار بالمغيبات وفيها التأثير على العطف وغير ذلك، وأيضا فيها سبب خفي، لأننا لم يرد حتى علميا أن النجم يؤثر في الإنسان. هؤلاء الذين يخرفون ويهرفون بما لا يعرفون يقولون أن سعادة ما تستمر بتحرك النجوم، ما الدلالة على ذلك علميا؟ حتى ما الدلالة على ذلك علميا؟ لا تجد أبدا في هذا الباب دليلا ولا علما. فأيضا علقوا الأمر على سبب خفي، لذلك كان كفرا. بل نحن نقول لا نحتاج إلى النظر، لأن عندنا الأثر الذي أظهر ذلك تصريحا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصبح، أتدرون ما قال الله جل في علاه البارحة؟ فقالوا ما قال؟ فقال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وقال وأصبح من عبادي مؤمن بالكوكب كافر بي. فمن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. ولذلك هم يعتقدون يقولون مطرنا بنوء كذا أن الحوادث الأرضية التي يحدث في الأرض متعلق بتحرك النجوم، وهذا اعتقاد الجاهلية، لأنهم كانوا يعتقدون بأن النجم هو المؤثر الرئيس في نزول المطر. تعرفون لو اعتقدوا اعتقادا جزئيا، ها لو اعتقدوا بأنه سبب في نزول المطر كنا نظرنا، لكن لو اعتقدوا اعتقادا جزئيا بأن حركة النجوم يعني هذه تدل على أنها سبب من أسباب نزول المطر كنا ننظر بنظر آخر، لكنهم يعتقدون بأن النجم يتحكم وأن النجم يؤثر تأثيرا أصيلا في نزول المطر، وهذا اعتقاد الجاهلية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فأصبح مؤمن بالكوكب كافر به من قال مطرنا بنوء كذا. وإن كان للعلماء تفصيل، وهو عالم الدنيا الإمام الشافعي له تفصيل في الباء هنا، أن الباء قد تأتي بمعنى إيش؟ باب الإيش؟ باء السببية أو باء الظرفية. لو السببية رددناه، لما؟ لأننا قلنا القاعدة بأن من اعتقد سببا لم يأتي الشرع بسبب أنه سبب فقد وقع في الشرك، لقول الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، وإن كانت ظرفية فقال الإمام الشافعي جاز ذلك، لكن هذه بعيدة. ليش بعيدة؟ ليس الكثير من الناس يعلمون اللغة، احنا عاجم الآن، فممكن يقع فيها الاعتقاد الجهلي، لكن التفصيل تفصيل لخاصة طلبة العلم. يعني لو كانهم قالوا مطرنا في نوء كذا بهذا، بأنه نعلم أن في نوء كذا يعني في موسم الشتاء، موسم الشتاء يكون فيه المطر، يكون فيه الجليد، هذا يجوز له ذلك مع الكراهة، أيضا مع الكراهة، لأنها ستصل الإنسان الوسيلة الأخرى الشركية، إما أن يعتقد أنه سبب وإما أن يعتقد الاعتقاد الكلي فيه. فلذلك قلنا نمنع ونحسم المادة ونسد الذريعة، لكن عند التفصيل الحق لو جعل الباء بمعنى فيه، لو جعلها كظرف الظرفية جاز ذلك مع الكراهة، ولكن اعتقد سببا أو اعتقدها تؤثر تأثيرا أصيلا فهذا كفر يخرج من الملة. لذلك قال من اقتبس شعبة من النجوم. وأنا أدري إن كنت نسيت فلا أنسى بأن الرازي كان يوصي بتعليم بأن يتعلم الإنسان يعني شعبة من النجوم، وهو مخالف مخالفة صريحة ليش؟ لهذا الحديث، وأن كان إنسانا في كلام، لكن الطرق كثيرة تقويه، فكيف يدخل في مثل هذا الباب؟ ولذلك الرازي لما بعد عن السنة وانهمر في الفلسفة كالغزالي يعني كاد يموت كافرا، هذا الحق، كاد يموت كافرا، هذا الكلام كله كفر. الوصاية بتعليم السحر كفر، الوصاية بتعليم شعب من النجوم كفر، لكن نحمد الله أن الله هداه إلى كتاب. ما أعتقد مات بعدما قال الأبيات الشهيرة في مسألة العلو، وقال أجد في العلو قول الله في علاء الرحمن على العرش استوى. وأيضا الجويني قبله قد اللي هو شيخ الغزالي مات، والبخاري على صدري، لكن الغزالي المشكلة في الغزالي كان عنده استقامة وعنده عوجاج، ولذلك ابن العربي تلميذه قال غاص شيخنا الغزالي في بحر الفلسفة فأراد الخروج فلم يستطع، هذه هذه والله مهلكة، المنطق والفلسفة من المهلكات، لا يقترب منها أحد، ولا أحد يقول أصول الفقه لابد أن يتعلم فيها المنطق، هذا ليس بعلم أصالة ولا يستخدم. المنطق فقط ممكن تستفيد منه في باب المناظرة، معرفة كيفية التأصيل العام في أصول المناظرة والمخاصمة بينك وبين غيرك، هذا أمر جلل لابد أن تتعلمه وتعلم بأن الفلسفة والمنطق من المهلكات. فالرازي قال بتعليم السحر أو بتعليم النجوم، وهذا علم يصل بالإنسان إلى الكفر، لذلك قال ابن عباس زاد ما زاد، يعني ما زاد إن زاد زاد من الكفر، فازداد العذاب عليه وزاد الخلود في النيران، نعوذ بالله من الخزلان. طيب، الفوائد من الحديثين: الشرع يأتي لا يفرق بين متماثلين، طبعا معروف هذا ظاهر الحديث الأول يبين لك ذلك. كيف عبد الرحمن مهندس الكهرباء؟ نعم، عطف العيافة والطرق والطير على الجبت، وقال هي من الجبت، وعطف الثلاثة على بعض، فالشرع لا يفرق بين متماثلين. الفائدة الثانية: ذم السحر كلية عموما. الفائدة الثالثة: فضل العلم، لكن هذه أجنبية، فضل العلم من أين يؤتى؟ العلم النشرة يعني تقصد؟ فضل العلم من وين تستنبط فضل العلم؟ هذا السؤال أريد عليه جوابا باشمهندس. نعم، هو منتزع من بعض، منتزع فضل العلم من العلم الذي يقيك هذا الشرك، العلم الذي تعلمه من علم التوحيد يقيك هذا الشرك، ولذلك قلنا إتقان التوحيد بأن تعلم ما ينافيه من الشرك. الاكتفاء بالمضار درءا للمفاسد، الاكتفاء بالمضار يعني في سياقها درءا للمفاسد، من أين هذا؟ ها دكتور، الاكتفاء بالمضار في السياق درءا للمفاسد. طيب أنا أفهمكم معنى الفائدة وأنتم تبحثون. قال الله جل في علاه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم قال إنما الخمر والميسر والأزلام من عمل الشيطان. ها خلاص كده تفهمت كمان يعني؟ تعالى يا من يفكر فيها. زاد ما زاد، بس انت لسه ما اتيت بما اريد، لكن جيد ممتاز اهو، مع ان النجوم لها علم مفيد، وهو علم ايش؟ الاتجاهات، معرفة الاتجاه. لم يذكره تغليبا المضار درءا للمفسدة حتى لا يكون دخولا على احد ينظر فيه. طب هذا كده شفع ولا وتر؟ شفع كله شف. السياق من المفسرات، ممتاز زاد ما زاد. طب هات بقى انت النهارده مفطر اكيد. لا والله صايم. جيد. ها هو السياق قال ما اقتبس شعبة النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد وحدها كأنه إما على الجواز وإما على النهي وإما مسكوت عنه. يعني المسألة الاحتمالات واردة عليها. السياق بيّن أنه زاد إن زاد زاد شعبة من إيش؟ من السحر. فزاد فهذا السياق مفسر أنه. وطبعا نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرن الضعينة من حضر موت حتى تطوف البيت لا تخشى إلا الله والذئب على. هذا خبره الآن. الخبر مسكوت عنه. لا تنتزع منه إقرارا ولا تنتزع منه إنكارا عند من يقول بأنه ليس بحجة. مفهوم؟ فمسكوت عنه الآن. نقول السياق من المفسرات كأنه بقى من السياق انتزاع الشافعية. وأنا أقول بذلك أقول للمرأة أن تذهب بدون محرم إلى عمرة أو حج ولا أفتي بذلك مع كثير من الناس يعني. لكن أنا أقول علميا هذا الصحيح. ليش الانتزاع من الحديث الآن؟ لو نظرت في الحديث وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لتمرن الضعينة من حضر موت إلى أن تطوف بالبيت لا تخشى إلا الذئب والغنم إلا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. كأنه قال وحرمة سفر المرأة وحدها الخشية إيش عليها ووليها يحجبها من شيء فيه ما فيه من المخاطر. فيقول هنا الآن لما انتفت المخاطر صح لها السيد. وكأن العلة المنتزعة في ذلك كما قلنا الخشية عليه. مفهوم؟ لكن هنا الإمام الشافعي لو قال ابن كج من الشافعية عممها قال إن كانت العلة منتزعة يبقى طردا وعكسا. إذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا أرجع على النص بالإيش يعني لا يقال أرجع على النص بالبطلان لأننا قلنا قلة مرنة ففيها إما أخر وإما إنكار. لكن الشافعي يرى أن المحكم يقدم في قول تسافر امرأة إلى معدي محرم. مفهوم؟ لكن هو قال الحج جاءت الأدلة التي تقدم على هذا الدليل وينتزع منه مسألة العلية. والدليل عنده بقول الله على الناس حج البيت قال والأنسب أن يبقى على العموم ولا يخصص. ثم بيّن وعضد ذلك بأن أمهات المؤمنين قد ذهبنا إلى الحج بلا محارم دون خرط القتات أن تأتي بأدلة تثبت أن المحارم يعني كانوا مع أن المحارم كانوا مع أمهات المؤمنين على كل جل أمهات المؤمنين. لذلك أنا أدين الله بمثل هذا أدين الله بهذا الباب. فنحن نقول نظير أنه لما يقول لا تمرن الضعينة أنت تنظر في الخبر إما يكون فيه إقرار إما يكون فيه إنكار. السياق هو الحاكم كما قال لا تتبعن سنة الذين من قبلكم. هذا خبر لعل القائل يقول الخبر لا تستنبط منه حكما صحيح ولا لا. نقول السياق هو الحاكم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا فيه شيء من الإنكار ظاهر أظهر منه بجلاء الرواية الثانية الزيادة قال ولو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه لوجد في أمتي من ينكح أمه. لذلك قال ابن صلى قال فمن فالسياق دل على الإنكار. السياق دل على الإنكار. إذن الوترية انتهت بهذا. نعم يتضمن إيش؟ نعم الظاهر أنها لا سلام أحد الظاهر ذلك قال لا تخشى هي لا تخشى الظاهر ما عندهاش مرحة. أنا لم أرى أحدا يقول بأن الحديث فيه محرم. لم أرى أحد من العلماء لو أنت اطلعت أنا جهلت فعلمني. أنا لم أطلع على أي أحد من العلماء قال ذلك. كل العلماء حملوه أنها لا محرم لها. لذلك أخذوه بالتوجيه وأيضا ببعض التأويل والتقييد في هذا الباب. لو كان أحد يقول بما قلت أنت لأراح واستراح لا محرم له. إنما الشؤم في ثلاث. المعنى لو كان شؤم لكان في ثلاث. لا ما تشامش منه. روح أنت متشائم منها ولا إيه؟ ده ولا نعمة ما تكون عندما تدخل تجدها مبتسمة لك. يعني حتى شائم مش تشاؤم. هو قال لو كان الشؤم لكان في ثلاث هذا المعنى. وإلا فاستدركت عائشة رضي الله عنها وأرضاها على أبي هريرة باستدراك آخر. هو الذي روى الحديث قالت إنما كان هذا في اليهود بأنهم كانوا يتشائمون بالثلاث. فهمت؟ ولكن المعنى الصحيح هو إن كان الشؤم ولا شؤم. لا شؤم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين لا يتطيرون. ما طبعا النت بقى إياك والنت فإن تقطع ها والرواية نعم جاءت صريحة بذلك. فالنت دعك منه، لأنه احنا خلاص ديوش العلماء في النت لا يعرفون شيئا، مسألة يضرب ويأخذ ويحمل ويوجه على غير بابه. بيتكلم عن برج الأسد، شخصيته منقلبة، غضوب فيه. من وين أتى بس كده يا حبيبي؟ من وين أتى بهذا يا أستاذي؟ أي استقراء من أين؟ الربط العلمي في ذلك. ماشي، مواليد الشتاء في برج الجدي. تعرف المخرج العلمي الوحيد هو إيه يا مدرس اللغة العربية؟ لا أنا أسألك، تريد إجابة كده كده مجانا؟ سأعطيك مجانا. ممكن يكون المادة العلمية عندهم في هذا الباب الاستقراء التام. عملوا شريحة من الناس أخذوا من ولد في شتاء في شهر، فهمني؟ وشافوا بقى المزاجات والنفسيات والأحوال وأعطوها عملية، وهذه أيضا غير منضبطة. ها غير منضبطة؟ نعم، تفاوت الناس بربوبية الله تظهر في هذا التفاوت. قيل للأعربي كيف عرفت ربك؟ قال بالغير. ده الإنسان يتغير مزاجه وحاله من ثانية إلى ثانية. نادر والنادر لا حكم له. ما في الموافقة والمخالفة أكثر، فلا تتخذ قاعدة عامة. طبعا يبقى لا تتخذ قاعدة عامة ويلزم بها الناس ويربط قلوب الناس بها. ليس بعلم، هو وسيلة للشرك، خرص وتخمين، يتكلم عن الغيب. إياك والأبراج. ابني برجا في الجنة يفيدك. البدعة الجديدة الآن تفسير الأحلام، وكل حلم بإيش؟ كل حلم ببشارة. ذلك أرقى الناس مالا الآن تفسير الأحلام. وأعجب ما سمعت المرأة التي رأت رؤيا، وهذا جاء عارضا وأنا ماشي، يعني هو رجل ليس له أي علم، لكن هي قالت له بأن هي هتبدل أجلكم الله موقها، أنا مش عايز أتكلم، الموق تعرفون الخف النعل، تبدله قاعة تجوزي واحد تاني ده يموت هتطلقيه وتتزوجي آخر، إذا صار الرجل مركوبا. أي علم بلغ بالمرء أن يكون كذلك؟ خلي بالك، هذا علم مستقل أصالة، وهذا ليس من التكهن، لأن هذا باب ضرب مقدمات بنتائج فقه أصلا بربط واقع. ما دي اسمها فراسة. يعني أنت لو أخذت ابن سيرين في بعض التفاسير، يعني هو أصالة في بعض التفاسير فسرها. وخلي بالك أيضا في أداب للمفسر أنه يحمل الرؤية هذه أو الحلم في كل أحواله على المحمل الحسن قدر ما يستطيع. لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت رأيت أسناني قد سقطت ورأيت سطر البيت قد تهتكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير، تلدين خيرا وتجدين خيرا ورزق بالخير. فذهبت أتاها الخير وولدت خيرا. والمرة الماضية المرة الثانية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فحلمت نفس الحلم ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب فأتت بالخير، ثم لما جاءت في الثالثة ورأت الحلم متكررا ولم ترد النبي فوردت عائشة فقالت لها ولدك يموت وزوجك يموت ومالك يعد سواك. ذهبت ووجدت ما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تحمليه على الإيش؟ على الخير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. هذا فقه وضبط أداب. وذلك ابن سيرين لما جاء الرجل وقال رأيته بأن ديكا، مال الديك ومال الراوي، مال الديك ومال الراوي، أنا سأبين لك الربط بينهما إن شاء الله. مال الديك ومال الراوي إلا فراسة ينظر فيها المرء ليعرف الربط، وإلا هذا علم لو جلس المرء يبينه والله لذهب به بحرا. لكن أنا عارف اللي بيحدث، لو أنت صدرت الباب، لو صدرت نفسك يوما للباب وفسرت، ما في نوم ولا طعام ولا شراب، لأن العوام ما عندهم شيء إلا هذا الباب، ينشغلون بهذا الباب. الغرض المقصود، قال ديك ابتلع لؤلؤة في ثلاث مرات فأخرجها كما كانت، فأخرجها ألمع وأجود مما كانت، وأخرجها أنقص مما كانت. فقال ابن سيرين هذا أنا وقتادة وإيش والحسن البصري، ما لهم، ما للديك والحسن وقتادة ومحمد بن سيرين؟ العلاقة بينهما هو التذكرة، هذا يحضر مجلس التحديث وهذا يحضر مجلس الوعظ وهذا يعقد أيضا مجلس تحديث التذكرة والديك يذكر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإن الديك إيش هذا يفتح لك باب الصلاة تذكرة. هذا نوع ربطه الآن خلاص. ثم قال بقى على اللواء قال أما أنا على محمد بن سيرين قال أنا الذي يخرجها تكون أنقص مما تكون. هذا المقصود به أنا لو حفظت الحديث وانخرم عندي حرف ما أقوله أنا شكيت هو قال لم يقل أطرحه. وأما قتادة أحفظ الدنيا أحفظ الرجل في الدنيا من حفاظ الدنيا إذا حفظ حرفا لا ينخرم فيخرجه كما كان. وأما الحسن فعنده روعة بيان وفصاحة من الفصاحة وما تؤثر في القلب روعة بيان. لذلك قالوا كلامه على له هالة من إيش له هالة من النبوة أدخلتمونا في السحر وسحر آخر أفضل من هذا السحر.